حصريا على موقع djkimo.com. صعب تلاقي حد زي صعب مستحيل. أنا اللي مني خلصوا بدري، كنت بتمنى أعيش سني لحد ما اللي مني جتلي الضربة باللي مني. أمان أمان أمان أمان أمان بالدنيا حنا ملقوش وري، جايز تكون النهاية مش بعيد. كل اللي مني قالوا إني شخص مريض، ومش بإيدي غصب عني، أقل حاجة بتزعلني. نفسي مرة أنسى وعدي كل اللي مني وقفوا ضدي. طول الوقت ساب قتلوني قتلوني ورموني بعيد. بقيت شخصي جارح شخصي جارح، بالدنيا حنا ملقوش وريد. كل اللي مني قالوا اني شخص مريض. الخوف بيسرق عمري مني، احاسب نفسي محدش يحاسب لي. جرحكم غير كتير مني، طب حسبي ربي علمني. طول الوقت سار قتلوني قتلوني ورموني بعيد. بقيت شخصي جارح شخصي جارح، بالدنيا حنا ملقوش وريد. جايز تكون النهاية مش بعيد.